فجأة ما درى، وإذا الطعام يقدم وقفت الصلاة. أما كونه يرتب لهذا والله أعلم، هذا الظاهر من الحديث والله أعلم، بحيث يقول لأهله قدموا الطعام وقت صلاة وقت الإقامة، وقت الإقامة قدموا الطعام، أو يعلم بأن وقت الإقامة في الساعة الفلانية وقد أمر أهله بتقديم الطعام في ذلك الوقت، كان كمن يأتي من الدوام الرسمي في هذه الأيام في وقت متأخر ويعلم بأن هذا الوقت وقت إقامة العصر، فيقول لأهله قدموا الطعام يعني في الساعة الفلانية. هذا ليس من خلق المسلم، وإنما والله أعلم إذا قدم الطعام في غير اختياره أو في وقت يعني لا يظنه وقت وقت الإقامة أو ليس عارض العوارض، فإنه يبدأ بالطعام حتى لا تتوق نفسه إليه. قال أهل العلم هذا إذا كان النفس تتوق إلى الطعام وتشتهيه، فإنه بهذا يعني يحصل في الخشوع خلل. أما إذا كان الإنسان لا يشتهي الطعام ولا تذوق نفسه إليه فلا حرج لو قدم الطعام ذهب يصلي، لأن نفسه لا تذوق إلى الطعام، ليس بحاجة إلى الطعام. نعم. فعن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله الله أعلم، هذا يحتاج له وقت طويل، يحتاج له يعني يكون هذا ما ورد السنة، لكن ما حصل له هذا الوقت، ما شاء الله لنا ولكم ولعبنا. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يمسح الحصى فإن الرحمة توافقه. رواه الخمسة بإسناد صحيح، وزاد أحمد واحدة أو دع، وفي الصحيح أن نعيم بالنحو بغير تعليل. هذا كذلك مسح الحصى هذا يسبب الحركة في الصلاة ويسبب عدم الخشوع، وفيه فائدة أخرى ذكرها في تعليل الحديث، فإن الرحمة واجهة هو برحمة. الموضع الذي يسجد عليه من الأرض فيه رحمة، وكذلك موضع السجود من الجبهة كذلك يدخل في هذا والله أعلم، فلا يمسح الحصى لأن الرحمة واجهة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يمسح موضع السجود لوجهه، وعليه أن يلتزم بالأدب في صلاته. وإذا كان لا بد من ذلك، إذا كان ولا بد فواحدة، كان يكون في الأرض شوك أو حصى فيه حجارة شديدة في الحرارة أو شيء يؤلمه ويزيل الخشوع، فإنه ما فعل ذلك إلا لمصلحة الصلاة، مسح الشوك هذا حتى يسجد على عضو السجود، أو أزال هذه الحجارة الحارة بالشمس حتى يتمكن من السجود بخشوع. أما كونه يمسح للعبث بدون حاجة، ولكن إذا حصل هذا فواحدة فقط، إذا احتاج للمسح فتكون واحدة. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتزام بالصلاة فقال هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. رواه البخاري والترمذي عن أنس وصححه إياك والالتفات في الصلاة فإنه هلك فإن كان لا بد. وللترمذي نعم. وللترمذي عن أنس وصححه إياك والالتفات في الصلاة فإنه هلك فإن كان لا بد ففي التطوع. في بعض النسخ وفي الترمذي بدون عن أنس، ها؟ كلها عن أنس؟ أين؟ هذا هو الصواب، لأنه في الترمذي عن أنس وليس من حديث عائشة. بعض النسخ أكيد لأن بعض العلم ذكر بأنه يعني في الترمذي أي من حديث أنس، إلا إذا كانت في نسخة أخرى من نسخ الترمذي عن عائشة رضي الله عنها، وقالوا بأن في زيادة الترمذي يعني فيها ضعف، ولكن الأصل الحديث الأول، وأن الانتفاض في الصلاة اختلاسه يختلسه الشيطان من صلاة العبد، يختلسه ينتزعه يقطعه من صلاة العبد. هذا يدل على أن الشيطان هو عدو الإنسان، كما قال الله تعالى إن الشيطان كان لهم عدوا فاتخذوه عدوا. إنما يدعو حزبه ليكون من أصحاب السعيد. فالشيطان عدو الإنسان كما قال بعض أهل العلم يذكر عن الشخير أخش أغش العباد للعباد الشيطان أغش العباد يعني أغش المخلوقات لعباد الله تعالى هو الشيطان غشاش غدار خائن يحاول أن يلتمس أو يبحث عن شيء يفسد صلاة الإنسان أو يقلل من خشوعها فإذا التمس الإنسان برأسه أو فإنه بهذا يكون قد اختلس الشيطان شيئا من صلاته لأن بعض الخشوع له. أما الانتفاض بالجسد كله هذا يبطل الصلاة بحيث لو التفت بجسده إلى خلفه حتى ينصرف عن القبلة هذا يبطل الصلاة بلا شك، لكن كونه يلتفت برأسه هذا يذهب الخشوع وهذا فيه اختلاس يختلس الشيطان من صلاة العبد كما قال النبي عليه الصلاة والسلام هو هلك كما قال الترمذي رحمه الله تعالى في روايته هلك، لأن يعني التفريط في الصلاة من أسباب الهلاك، التفريط في الصلاة والخشوع في الصلاة من أسباب الهلاك. نعم. هل يقال هل يدخل في مسألة صفات القلب؟ نعم يدخل. ثبت في حديث آخر النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا كان أحدكم بصلاته أو قام أحدكم بصلاته فإنه قبل وجه ربه فلا ينصرفن. فذكر بعض العلم أن الانصراف يكون بأمرين، يكون بالرأس، الالتفات يكون بالرأس ويكون بالقلب، نسأل الله العافية. وهذا في خطر على المسلم إذا صرف بقلبه، نسأل الله لنا ولكم العفو والعافية، صرف بقلبه بالتفكير في الدنيا وبما يعود على أمور الدنيا فيخشى عليه أن ينصرف الله عنه، هذا في خطر عظيم. وكون الإنسان كون الله تعالى قبل وجهه هذا لا ينافي أن الله تعالى مستوى على عرشه استواء يليق بجلاله، فهو على عرش استوى الرحمن على العرش استوى وهو محيط بكل شيء سبحانه وتعالى. ما دام أن السماوات السبع والأراضين السبع ما هي في كف الرحمن إلا كحبة خردلة في يد أحدنا، الله بكل شيء محيط. هذا لا يكون يعني المخلوقات كلها تكون كالذرة في كف الرحمن سبحانه وتعالى بالنسبة لنا، هذا يدل على عظمة عظمة الله تعالى. فأينما تولوا فثم وجه الله، فلا شك أن الله تعالى على عرشه مستوي استواء يليق بجلاله سبحانه وتعالى، وهو معنا بعلمه واطلاعه وقدرته وإحاطته وقهره، وهو مع المؤمنين بإحسانه وتوفيقه ونصرته وغير ذلك. نعم. فلا يخطى بهذا أن الله عز وجل ليس على عرشه وليس في العلو، فإن العلو صفة ذاتية من صفات الله تعالى، العلو صفة ذاتية من صفات الله تعالى. نعم. وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان أحدكم في الصلاة فإنه ينادي ربه فلا ينطقن بين يديه ولا عن يمينه ولكن عن شماله تحت قدمه، متفق عليه. وفي رواية أو تحت قدمه، هذا فيه كذلك البسط أمامه يوخذ منه بأن الله تعالى قبل وجهه لا يبسط أن أمامه. ولهذا رأى بعض أهل العلم كالصنعان رحمة الله تعالى عليه أن البساط يكون في الصلاة وبغيرها، هنا قيده بالصلاة لكن ذكر الصنعان وغيره كأنه يرى العموم وأن الإنسان لا يبسط أمامه حتى لو لم يكن في صلاة، حتى ولو لم يكن في صلاة من باب الأدب مع الله تعالى، ولا يبصق عن يمينه فإن عن يمينه ملك، الملك عن يمينه كاتب الحسنات، ولا عن يساره قيل بأنه يبصق عن يساره لكن قيده الحديث تحت قدمه اليسرى. والله أعلم كما ذكر بعض العلم أن الملك الذي في اليمين أفضل من الذي في اليسار كاتب السيئات، وقيل بأنه ينضم إلى الأول إلى يعني إلى اليمين مع كاتب الحسنات، ويذكر بأن كاتب الحسنات هو أمير على كاتب السيئات، والخلاصة أن النبي عليه الصلاة والسلام بين لنا الأدب، لا يبصق أمامه ولا عن يمينه، وإنما يبصق عن شماله تحت قدمه. وفي بعض الروايات أن أخذ بعض ثوبه كما ذكر بعض العلم ثم قال أو يفعل هكذا، وتفل في ثوبه أو بصق في ثوبه أو في ردائه. هذا يدل على أن الإنسان إذا كان في مساجد المفروشة أو في غيرها لا يبصق عن يساره تحت قدمه، وإنما يبصق في منديل أو يبصق في غترته إذا كان عنده غترة، أو لأن البصاق هو يطهر ليس بنجس، أو في ثوبه ويفركه لا بأس بذلك، كذا لا بد من ذلك. ولا يبتلع المقامة ولا غير ذلك، لأن العلم قالوا بأنها قد تبطل الصلاة إذا تعمد ذلك، أخذ المقامة وابتلعها في الصلاة، لأنه يعني يعتبر هذا مقام يعني ما يدخل من الطعام كما ذكر بعض أهل العلم ذلك. الخلاصة أن الإنسان لا يبصق عن تلقى وجهه ولا عن يمينه، وإنما يبصق عن يساره تحت قدمه اليسرى إذا كان في الصحراء يصلي في مساجد صحراوية أو يصلي في يعني مساجد ليس بالمفروشة. والبصاق في المسجد خطيئة كما بين النبي عليه الصلاة والسلام، وكفارتها دفنها. وهذا والله أعلم يدل أو يبين بأن الإنسان إذا كان في المسجد حتى ولو لم يكن مفروشا لا يبصق في المسجد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال بأن البصاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها صلوات الله وسلامه عليه. نعم. وعنه قال كان قران لعائشه رضي الله عنها سترت به جانب بيتها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اميني عنا قران او اميني عنا قران لهذا، فانه لا تزال تصاويره تعلق لي بصلاتي. رواه البخاري. واتفقا على حديثها في قصه انبجانيه ابي جهل، واتفق على حديثها في قصة أبي جانية أبي جهل، وفيه فإنها الهدي عن صلاتها. هذا الحديث كذلك فيه الدلالة على إزالة ما يشغل في الصلاة من الستور والستائر التي فيها صور أو تشغل الناس أو زخرفة المساجد ويعني الكتابة عليها وغير ذلك. الخلاصة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أميط أن قرابك، القراب قيل هو يعني لباس أو ستر فيه تصاوير، فيه تصاوير نقوش، وقيل بأن فيه بعض تصاوير الطير وغير ذلك، وقيل بأنها أمرت أن تجعل منه بعض المخاط. وهذا فيه الدلالة على أن الصور إذا كانت ممتهنة لا بأس بها، كأن تكون في مخدة توضع في الأقدام أو في فراش يوضع، لكن يبتعد عن يعني فرشة في المساجد حتى لا يؤذي الناس بالنظر إلى الزخارف وإلى الصور. والصور إذا كانت مجسمة فقد اتفق العلم على تحريمها، إذا كانت مجسمة على صورة الإنسان أو على صورة حيوان أو طائر من ذوات الأرواح اتفق أهل العلم على تحريمها، وأن هذا النوع من التي قال فيها النبي عليه الصلاة والسلام من صور صورة جعل له بكل صورة صورها نفسا يعذب بها في جهنم، ويقال له أحيوا ما خلقتم. وأما الصور التي ليست مجسمة فاختلف أهل العلم بذلك، منهم من قال بأنها تدخل في الأحاديث وأنها محرمة، وأن البيت الذي فيه صورة لا تدخل الملائكة، يقول النبي عليه الصلاة والسلام إن الملائكة لا تدخل بيت فيه صورة ولا كلب أو كلب ولا صورة، ومنهم من قال غير ذلك. والأقرب والله أعلم أن الصور كلها محرمة سواء كانت مجسمة أو شمسية، لأنها تدخل بالمعنى، ولأنه ذكر بعض العلم سماحة شيخنا رحمه الله عليه أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما جاء إلى مكة وجد بعض التصاوير على الكعبة فأمر بغسلها، أمر بغسلها، ودل على أن هذه الصور المغسولة ليست مجسدة وإنما هي مكتوبة كتابة، والمسلم عليه أن يبتعد عن هذا إلا للضرورة كصورة الحريرة والبطاقة والشيء الذي لا بد منه كالشهادة، أما غيره من التذكارية وغير ذلك يبتعد عنها ولا يجعلها منصوبة في بيته، إن هذا من أسباب الشرك من وسائل الشرك. ولهذا ما يؤيد يعني القول بأن التحريم يشمل الجميع أن بعض الناس سمعته حينما رأيت بعض الصور في بيتي فسئل عن هذا وقال هذه الصور يعني نراها بس بمجرد أن نتشرف حينما ننظر إليها نتشرف بها ونعتز بها فنحن نعلقها، هذا فيه نوع من التعظيم لغير الله تعالى ونوع من أنواع، هذا مثل قوم نوح عليه الصلاة والسلام حينما ذهب الجيل الأول أو الرجال الصالحون فحين ماتوا قالوا انصبوا صوره تتذكر عبادتهم تذكرونها، ثم بعد ذلك عظموها ثم بعد ذلك عبدوها. وهناك فتوى من لجنة دائمة للبحوث العلمية بتحريم الصور كلها سواء كانت مجسمة أو غير مجسمة، نسأل الله لنا ولكم أن نفعل عن يستخدم الجوار. نعم نسأل الله لنا ولكم أن نفعل عن يستخدم. نعم نعم نعم سم. كم وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فديو، يعني منهم من قالنا تدخل في هذا منهم من قالنا الحبس تحبس كما تنظر في النار ترى صورتك تحبس هذه الصورة، لكن الإنسان الأولى له لا يعمل هذا إلا لحاجة، إذا كان فيه حاجة أو فائدة للمسلمين تنفع المسلمين هذا أمر، أما كونه يستخدمها ويكثر منها. نعم. وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيأتين قوم يرفعون أبصارهم إلى السماء إلى السماء في الصلاة أو لا ترجع إليهم، رواه مسلم. هذا هكذا النظر إلى السماء في الصلاة يزيل الخشوع أو يقلل الخشوع، وهذا وعيد شديد نسأل الله العافية لنا ولكم، وعيد شديد. وإن لم يحصل في هذا فقد قال بعض العلماء بأنه ربما يكون هذا والله أعلم إن لم يحصل بالبصر ونزع البصر قد تنزع البركة من البصر نسأل الله العافية، فلا يستفيد البصر، ولهذا والله أعلم قال الله سبحانه وتعالى في آيات كثيرة يبين بأن كثيرا من الناس لا يسمعون ولا يعقلون، ما يسمعون ولا يبصرون، لماذا؟ ليس معنى لا يبصرون يبصرون فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، فقد ينظر الإنسان إلى شيء ما تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون الآيات. الخلاصة أن البصر قد وهذا تأويل، لكن الظاهر الله أعلم أن هذا وعيد شديد، وعيد شديد يخشى أن ينزع بصر الإنسان. قد حدثنا شيخنا رحمة الله عليه بأن بعض الناس قال أنتم تقولون بأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار، هذا فيه وعيد شديد للتحويل، وهي وعيد شديد في خطف البصر في الحديث هذا الذي سمعناه. قال رحمه الله قال فرفع قال أنا سأرفع رأسي قبل الإمام وسترون أنه لا يحصل شيء. قال رحمه الله فصل ورفع رأسه قبل الإمام فحول الله رأسه رأس حمار، وإنه يمشي في الطرقات ويغطي وجهه بغفرته، نسأل الله العفو والعافية. قد تكون العقوبة عاجلة والله عز وجل يمهل ولا يهمل سبحانه وتعالى، هذا من رحمة الله من حلم الله تعالى على عباده أنهم ينهاهم عن الشيء ويمهلهم لعلهم أن يتوبوا لعلهم أن يرجعوا، وقد يؤخر له العقوبة في الآخرة وقد يجمع له بين العقوبة في الدنيا والآخرة، أسأل الله أن يرحمه ويعفو عنه الدنيا والآخرة. فالخلاصة الإنسان لا يرفع بصره إلى السماء في الصلاة، وإنما السنة أن ينظر موضع سجوده، ينظر في موضع سجوده. نعم. وله عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا صلاة بحضرة طعام ولا قول يتابعه الأهوتان. كذلك هذا حضرة الطعام، يصلي بحضرة الطعام كما في الحديث الأول في أول الباب، هذا يقلل من الخشوع أو يزيل الخشوع. وكذلك هو يتابع الأخبثان البول والغائط، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا صلاة بحضرة الطعام ولا هو يتابع الأخبثان. قيل: لا صلاة له، صلاته باطلة، تكون صلاته باطلة لأنه صلى ويتابع الأخبثان البول والغائط، أو الطعام حاضر ونفسه تتوق إليه فلا صلاة له. وقيل بأن المعنى لا صلاة له كاملة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر: من سمع النداء ثم لم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر. هذا يدل على أن من سمع النداء قد أخذ به بعض أهل العلم، فشيخ ابن القيم رحمة الله عليه جعله شرط في كتاب الصلاة، شرط من شروط الصلاة أن يصلي مع الجماعة، فإن صلى في بيته فصلاته باطلة، فهذا قول لبعض أهل العلم. وهذا الحديث يدل على أن الصلاة تكون ناقصة على القول بعدم بطلانها، وهو الأقرب والله أعلم أن الصلاة تكون ناقصة ليست بتامة، وإنما دخلها النقص لأنه قد ذهب بعض الخشوع بمدافعة الأخبثين أو يعني انتظار الطعام أو بالسرعة حتى يحصل على الطعام، فالصلاة تكون بهذه الحالة ناقصة. قد جاء في الخبر عن بعض الصحابة رضي الله عنهم إن من فقه الرجل إقباله على حاجته حتى إذا أقبل على صلاته وهو قد قضى حاجته، سواء كان طعام أو غير ذلك، حتى ولو مثل ما قال الشيخ، لكن عاد الإنسان يجتهد، والمؤمن إذا دخل وقت الصلاة قلبه معلق بالمسجد ولا يكون معلق بالدنيا، فيحاول أن يقوم بما أوجب الله تعالى عليه. نعم. فعن أبي هريرة رضي الله عنه نعم. إذا حضر العشاء. نعم هذا في حديث الآخر. نعم، ثبت ذلك في الصحيح البخاري وغيره، إذا حضر العشاء وأقيمت العشاء، وفي هذا الحديث الماضي إذا قدم الطعام وأقيمة المغرب، فهذا يدل على أنهم كانوا يقدمون العشاء قبل، أو كانوا يتعشون قبل العشاء وأحيانا يتعشون قبل المغرب. نعم، ولم يرد أنهم يتعشون بعد العشاء، وهذا لا يقال بالتحريم، لكن هذا من هدي الصحابة رضي الله عنهم. ولهذا آخر الليل يسمع لصوتهم أو يسمع لبيوتهم دوي كدوي النحل. أما نحن نسأل الله أن يحسن العاقبة، بعض الناس تسمع لصوت المزامير حتى وقت الأذان أو قبيل الفجر في وقت نزول الرب سبحانه وتعالى، لا زالت المزامير تشتغل، نسأل الله العفو والعافية. تغيرت الأحوال، نسأل الله لنا ولكم التوفيق. نعم، وأثر الطالع على الصالح حتى الصالح، يعني الصالح هو الذي علق ينام ويدرك صلاة الفجر مع المسلمين، أو ينام ويستيقظ آخر الليل يصلي ما كنت منها ركعات. أما كونه يعني يكون مثل الصحابة قوم اختارهم الله عز وجل صحبة نبيه عليه الصلاة والسلام، ولهذا كانوا أفضل الناس بعد الأنبياء، أفضل الناس بعد الأنبياء هم أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الجزاء من الشيطان، فإذا تداءب أحدكم فليمنع ما استطاع. رواه مسلم والترمذي وزاد في الصلاة. التداءب هو يحصل الإنسان عند الكسل وعند النوم، وهو من الشيطان كما بين النبي عليه الصلاة والسلام. من أسباب التتاؤب الشيطان. ثبت في الحديث الآخر في الصحيح أن الله عز وجل يحب العطاس ويكره التتاؤب، فالعطاس من الله والتتاؤب من الشيطان. فإذا تتاءب أحدكم فليكظم ما استطاع، يكظم أي يغلق فمه ويغلق أسنانه ويقطر ما استطاع، ولا يقول ها، فإن الشيطان في رواية يضحك، هذا إثبات الضحك للشيطان، إثبات دخول الشيطان في بطن الإنسان كما بين النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا قال ها يعني أصدر حركة من فمه، فإن الشيطان في هذه الحالة يضحك، لأنه صورة بشعة، صورة مخيفة، إذا رفع فتح فاه ثم أصدر حركة صوتا كبيرا، وبعضهم يصدر صوت يرتجل المسجد، هذا من الشيطان كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. عليه أن يكذب ما استطاع. إذن عليه ثلاثة أشياء: الأمر الأول عليه أن يكذب ما استطاع، فإن لم يفعل ذلك فعليه وعليه أن لا يقول ها، فإن لم يفعل ذلك ولابد فعليه أن يضع يده على فمه. في بعض التعليلات بعض الأحاديث فإن الشيطان يدخل، فإنه يضع يده على فمه، فإن الشيطان في رواية يضحك، فالتثاؤب مكروه من الشيطان، وهذه الأداب التي بيّنها النبي عليه الصلاة والسلام هي من هذا التثاؤب. أما العطاس فهو من الله تعالى ويحبه الله سبحانه وتعالى. نعم، ولهذا فيه دعاء يا عطس فقال الحمد لله، فإنه يجب على كل مسلم، كان حقا على كل مسلم سمع أن يقول يرحمك الله، هكذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام ويقول الحمد لله، فيكون حقا على كل مسلم أن يقول يرحمك الله، وهو يدعو يقول يهديكم الله ويصلح بالكم. وحينما سمع هذا الحديث اليهود كانوا يتعاطسون عند النبي عليه الصلاة والسلام، يتعاطسون يعطسون لعله أن يقول يرحمكم الله، فيذكر بأنه يقول عليه الصلاة والسلام يهديكم الله، يعني يدعو لهم بالهداية عليه الصلاة والسلام، لأن الرحمة فيها الدعاء في مغفرة الذنوب وستر العيوب والمعاني الرحمة، ولكن الهداية تكون لمن كان من الضلال. نعم. باب المساجد. عن عائشة رضي الله عنها قالت أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. نكتفي بهذا. ماشي كمل. نعم. عن عائشة رضي الله عنها قالت أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد في الدور وأن تنظف وتطيب، رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصحح إرساله. المساجد هي بيوت الله تعالى التي أذن أن ترفع في أرضه، وهي أحب البقاع إلى الله تعالى، أحب البقاع إلى الله تعالى مساجدها، وأبغض البقاع إلى الله تعالى أسواقها، فالأسواق مبغوض أبغض البقاع إلى الله، لأنه يحصل فيها الظلم، يحصل فيها التطهير، يحصل فيها بعض الفساد عند بعض كثير من الناس، يحصل فيها بعض المنكرات، ولهذا يدل هذا الأمر يدل الإنسان على أنه يبتعد عن السوق في غير حاجة، إن لم يكن له حاجة لا يتسقى في الأسواق، يبتعد عنها، لأنها أبغض البقاع إلى الله تعالى، وأحب البقاع إلى الله تعالى مساجدها. هذا إذا كان البقعة المحبوبة لله تعالى ينبغي له أن يكثر من ارتيادها والقراءة فيها والجلوس فيها، لأنه في عبادة لله تعالى واعتكاف، حتى لو نوى ساعة اعتكاف، دخل المسجد ونوى بقلبي أن أعتكف ساعة، فإنه يثاب على ذلك لعموم الأخبار. والمساجد هي بيوت الله تعالى، وهي التي تقام فيها الصلوات، قد كانت في عهد النبي عليه الصلاة والسلام تجهز الجيوش السرايا في مسجده عليه الصلاة والسلام، تلقى الأخبار من السرايا والجيوش، فكان والإعداد فيها في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، ما كان الإنسان هي الناس ديوان ولا مباني يجتمعون فيها ولا وزارات، إنما كان يرسلهم من المسجد عليه الصلاة والسلام ويعدهم من المسجد، كما ذكر أهل التاريخ ذلك وجاء في الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام من أفعاله. فالمساجد هي يعني في الحقيقة هي موطن تعليم المسلمين القرآن وغيره من العلوم الشرعية. وقد جاءت الأحاديث في فضل بنائها، منها قوله عليه الصلاة والسلام: من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة. في رواية حديث آخر: بنى الله له مثله في الجنة. في رواية حديث آخر: من بنى لله مسجدا ولو مثل ما استطاع بنى الله له بيتا في الجنة. استطاع يعني حتى ولو، هذا باب المبالغة، لما يكون مسجد يعني مثل ما حصل استطاع. وقيل كما ذكر بعض أهل العلم أن يكون هذا حتى في المسجد، المسجد بفتح الجيم الذي يجعل على الطرقات، كثير من المسافرين كما ذكر ابن حجر وغيره من بعض الناس يقيم على الطرقات مسجد يعني بفتح الجيم، مسجد يعني يجعل حجرات يسوي له مسجد إنسان هكذا، يعني مكان سجود الجبهة. فقد يقال أن هذا يدخل في هذا، فضل الله واسع، هذا من باب التفسير ولو كان من المضح استطاع. من من قال له المبالغة، فأن يعني مبالغة في بناء المساجد والحصول الأجر حتى ولو مثل المضح استطاع. وأقيل بأنه مسجد بفتح الجيم أنه حتى لو كان مكان مولو سيود. الخلاصة في الحث على العناية بالمساجد وبناء المساجد، قد كان النبي عليه الصلاة والسلام يأمر بذلك في الدور. الدور قيل بأنها الأحياء، الدور قيل الأحياء، يعني كل حي من أحياء العرب يبنى فيه مسجدا يصلون فيه جماعة، هكذا قال أهل العلم. منهم من قال الدور البيوت، أنه ينبغي الإنسان يكون في بيته يعني مكان مصلى إذا كان ليس عنده مسجد وليس هناك مساجد. لكن رجح المحققون بعضهم لم يذكر إلا هذا، قال بأنها الدور الأحياء، كل حي يجعل فيه مسجد حتى يصلي فيه الجماعة، يصلون فيه الصلوات الخمس. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر بها وأمر أن تطيب وتنظف، هذا يدل على العناية بالمساجد، أن لابد أن تطيب وتنظف وتقم. فبين النبي عليه الصلاة والسلام في توظيف المسجد أو الاعتناء من كان يقوم بالمسجد. ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام: مات رجل يقوم بالمسجد وقيل امرأة، ولم يخبر النبي عليه الصلاة والسلام بها، فسأل عنها أو عنه فقيل ماتت أو مات، هكذا الشك في الحديث. فقال: دلوني على قبرها أو على قبره، فذهب وصلى عليه لامهم عليه الصلاة والسلام لماذا ما أخبروه، ثم صلى عليه الصلاة والسلام على قبرها أو قبره، ثم قال: إن أصحاب هذه القبور أو إن هذه القبور مملوءة غلبة على أهلها، وإن الله منورها بالصلاة عليه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فالخلاصة أن الإنسان يعتني بالمساجد من باب التنظيف والعناية والتطيب، ولا يجعلها يعني ممتهنة، ولا تكون يعني ملعبا للأطفال ولا غير ذلك، وإنما يحافظ عليها وتطيب وتبنى في الأحياء كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام إلى أكناء. نعم، هذا فضل عظيم وفضل كبير تنظيف المساجد. بعض الناس يأتي بحديث ما أعرفها، لكن يعني السلف الصالح كانوا يعتنون بذلك. الأصل هو أمر النبي عليه الصلاة والسلام بتنظيفها وتطيبها، لكن حينما ينظر الإنسان إلى بعض أعمال السلف ينظر إلى الأمر العجيب. يقال بأن البخاري رحمه الله تعالى كان في المسجد وكان بعض طلابه ينظر إليه، وجد شيئا يعني صغيرا فأخذه، ثم على طريق الخفية ثم أدخله في كمه أو في جيبه، فكأنه جعل جيبه أو جعل كمه، الله أعلم أين كم، هل هو في جهة من الثوب عند الله. الخلاصة أنه أخذه وجعله في جيبه، حتى فجعل نفسه وثياب التي يلبسها جعلها من باب الاحتفاظ بالشيء الذي يري المسجد. هذا يدل على يعني عناية السلف رضي الله عنهم بالمساجد وتنظيفها، ورغبتهم في تطهير هذا البيت الذي تصلى فيه الصلوات. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتل الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد متفق عليه. وزاد مسلم والنصارى ولهما في حديث عائشة رضي الله عنها كانوا إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وفي أولئك شرار الخلق. هذا فيه فوائد، منها أن اليهود هو من أعمالهم أنهم يبنون على القبور المساجد، ولهذا لعنهم عليه الصلاة والسلام قال قاتل الله اليهود، في حديث آخر لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد لعنهم، قال في حديث آخر ألا إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد ألا فلا تتخذوا قبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. فكثير من بعض الناس في خارج هذه البلاد يجعلون القبور في المساجد، وقد ذكر أهل العلم أن القبر إذا أدخل المسجد فإن القبر أولى بالإخراج، يخرج من المسجد يهدم وينبش ويقبر في مقابر المسلمين كامل المسلمين، وإذا كان المسجد قد بني على القبر فإن المسجد يهدم ولو كان قد بني بعشرين مليون. لو قيل فرض بأن هناك مقبرة أو مسجد أقبر ثلاثة أو أربعة أو كذا كانت موجودة أو واحد معروف عند الناس، ثم قالوا نبنيها على هذا القبر مسجدا وكلفهم عشرة ملايين، فإنهم إذا أرادوا الاستفتاء يستفتون في حكم الشريعة فإنهم يهدمون المسجد، يهدم لأنه ما بني لله، ما أسس على التقوى، والقبور أو لا فهي قد كان فيها اعتداء على المقبرة. نعم القبر أسبق. وأما إذا كان القبر أدخل بالمسجد فإنه ينبش القبر ويدخل في مقابل المسلمين. أما حكم الصلاة في المسجد الذي فيه قبر فباطلة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها، فالصلاة في المقابر باطلة لأنها من وسائل الشرك، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام عنه. فالخلاصة من هذا الحديث النهي عن بناء القبور على المساجد، وبين بأنهم من شرار الخلق، عندما قالت يعني في حديث عائشة أم سلمة وحينما كانت في الحبشة من كان معها، فقال النبي عليه الصلاة والسلام أخبرتها بأن النبي عليه الصلاة والسلام كنيسة في الحبشة أثيوبيا الآن هي عاصمتها الآن أديس أبابا يسمونها أثيوبيا وهي الحبشة، فقال بأنه قال أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله تعالى. فدل على أن الذين يتخذون القبور على المساجد في المساجد أو يجعل المساجد على القبور أنهم من شرار الخلق عند الله تعالى، ولو كان يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ولا يقال سيدي فلان وفلان، هذا يدل على أنهم من شرار الخلق عند الله تعالى. نسأل الله العافية، نسأل الله العافية. نعم بعضهم يقول يا شيخ بشكل الله وما يضع المسجد في بعض البلدان الإسلامية يضع استراحة أو يضع مكان دعوة ويزورون إذا زاروا مثلا تخدوه ما دام في المسجد فهو هذا في المقبرة يضعون في المقبرة على شكل استراحات أو بناء صغير يزورون أحيانا في يوم الخميس أو يوم الجمعة. هذا فيه النهي، فيه أول شيء مخالفات كثيرة، منها أنهم أعدوا هذا المكان للصلاة وأعدوه كذلك بنوا على هذا القبر، والنبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يبنى عليه أو يكتب عليه ويصص وغير ذلك، ومنهم من يضع هذا المساجد بعد لما نضع هذا المساجد. عوام الناس في مصر المشايخ الأزهر يسألون على ذلك. عوام الناس في مصر المشايخ الأزهر يحلون لهم الصلاة. كيف؟ يحلون لهم يحلون لهم. والله إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام ينهى عن ذلك وهم يحلون ما حرم النبي عليه الصلاة والسلام هذا مصيبة، هذا من المصائب، هذا من الجهل العظيم، من الجهل ومن الظلم ومن الاعتداء ومن يعني الطغيان العظيم انه يعتدي على حد النبي عليه الصلاه والسلام يقول لعنه الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد، ها؟ وينهى عن الصلاه على القبر، هذا. نعم. قد لا يكون علماء. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه نعم. قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم خيلا فجاءت برجل فربطوه بسارية من سوار المسجد. الحديث متفق عليه. هذا هو ذمامة رضي الله عنه. ثمامة هو سيد أهل اليمامة، كان قد قتل بعض الصحابة وأذى بعض الصحابة في بعد النبي عليه الصلاة والسلام خيرا، فأتوا به قبضوا عليه وأتوا به للنبي عليه الصلاة والسلام، ولم يستأذن النبي عليه الصلاة والسلام بربطه، ما أمر النبي بربطه عليه الصلاة والسلام، لكنهم ربطوه لأنه قتل بعض الصحابة فربطوه بسارة المسجد، عمود من عمد المسجد، والنبي عليه الصلاة والسلام ينظر إليه ولم يقل شيئا، فإنما مر عليه في اليوم الأول قال ما عندك يا ذمامة؟ قال عندي خير، إن تقتل تقتل لا دم، قيل لا دم بأنه له دم يعني عظيم في قومه، وقيل بأنه صاحب دم يعني قد اعتدى على بعض الصحابة، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن تطلب من المال تعطى ما شئت كله، وهو مربوط. فبسم النبي عليه الصلاة والسلام سكت. جاء اليوم الثاني قال ما عندك يا ذمامة؟ قال عندي ما قلت لك بالأمس وعاد الكلام. جاء اليوم الثالث وقال ما عندك؟ فعاد عليه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام أطلق، اللهم صل وسلم أطلق ذمامة، أمر بإطلاقه وإعفائه، هذا عفو، لكن انظر فعلا أنعم على شعبه، النبي عليه الصلاة والسلام أنعم على شعبه، فحينما أطلق ذهب أكبر واغتسل في النخل وجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله، فوالله ما كان على وجه الأرض بلد أبغض إلي من بلادي، ولقد أصبحت بلادك أحب البلاد كلها إلي، والله ما كان على وجه الأرض دين أبغض إلي من دينك، ولقد أصبح دينك أحب الأديان كلها إلي، قال والله ما كان على وجه الأرض وجه أبغض إلي من وجهك، نسأل الله العافية، ولقد أصبح وجهك أحب الوجوه كلها إلي، فمر لي بما شئت، إني جئت أريد أن أعتمر على دين قومي. فالنبي عليه الصلاة والسلام بشره وأمره أن يعتمر على طريقة الإسلام، هذا هذه طوف البيت، فعلم الناس حينما رأوه يطوف طوافا غير طواف المشركين، فقالوا صب صبا ثمامة، يعني صبا خرج من دين صابي عندهم هو الخارج، فوقف عنده شجاع وقال والله ما صبوت ولكني أسلمت مع محمد عليه الصلاة والسلام، ولا والله لا يأتيكم حبة من اليمامة مما كان يأتيكم إلا بكتابة النبي عليه الصلاة والسلام أو إذنه أو كما قال رضي الله عنه. فرجع إلى اليمامة وأمر أصدر أوامر لقومه أن يقطعوا المدد عن مكة، فأصابهم الجوع وأصابهم يعني المصائب، لأنهم كانوا يأخذون الحبوب من طريق مكة اليمامة، فكتبوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال أنت قتلت الشيوخ في بدر وقتلت النساء والأطفال بالجوع، فاكتب لثمامة ليفك الحصار عنه، فكتب له النبي عليه الصلاة والسلام وفك الحصار عنه. هذا الحديث رواه البخاري في صحيحه. نعم، انتصار نصر لدين الله تعالى رضي الله عنه وأرضاه شجاع، ولكن هذا يؤخذ منه أن العفو له تأثير في النفس، لكن عند من؟ عند الشاكر، عند الكريم، ها؟ الكريم إذا أكرمته أكرمك، واللئيم إذا أكرمته الله أعلم ماذا يعمل، قد يتمرد، قد نسأل الله العفو والعافية. فعلا هذا الرجل كان من الكرماء وكان قد أنعم عليه النبي عليه الصلاة والسلام، فأول نعمة أول شكر لله ثم للنبي عليه الصلاة والسلام إسلامه، شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وجعله الله من أنصار الدين. فالخلاصة أن هذا الرجل ربط في المسجد، فالشاهد لهذا الحديث أنه ربط في المسجد، هذا فيه الدلالة على الجواز دخول المشرك في المسجد. اختلف أهل العلم هل المساجد كلها لا يدخلها المشركون، لأن الله قال إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، والصواب في ذلك أن هذا خاص بالمسجد الحرام، المشركون ومن كان منهم من الكفار معهم الكفار حتى ولو كان مسلم من الظاهر، لو كان لا يصلي الصلاة ولا أو ارتد وعمل ناقض من نواقض الإسلام وهو ليس من الحرام لا يدخل المسجد الحرام لأنه من المشركين، لكن كونه يكون من المنافقين المنافقون يدخلوا المسجد الحرام في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، لأن النفاق هو إخفاء الكفر، إخفاء الكفر وإظهار الإسلام. أما كل إنسان يظهر ارتداد عن دين الإسلام أو من المشركين لا يدخل المسجد الحرام. أما المساجد الأخرى فلا بأس بدخولها حتى مسجد المدينة، لكن ذكر العلم لحاجة لحاجة من الحاجات، إما كونه يستمع لدرس أو يعني ينظر إلى شيء في المسجد للمصلين لعله يؤثر عليه النظر إليه، يؤثر عليه هذا النظر إلى المسلمين في الصلاة. واحتاج الناس له في بعض الأعمال وإن كان فيها خلاف عند العلم. الخلاصة من لا بأس بدخول المشرك المسجد لحاجة، أما بدون حاجة لا. نعم. وعنه رضي الله عنه أن عمر رضي الله عنه مر بحسان يرشد في المسجد فلحظ إليه فقال قد كنت أرشد وفيه من هو خير منه، متفق عليه. وهذا فيه دلالة على أن الشعر المباح في مدح الإسلام والمسلمين وفي الوعظ والرشاد والتوجيه لا بأس به، لأن حسان رضع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، كان عمر لحظة ونظر إليه كأنه استغرق هذا الأمر لماذا ينشد في المسجد، فقال قد كنت أنشد فيه وفيه من هو أفضل منك وهو رسول الله عليه الصلاة والسلام. غير ذلك من الأمور التي لا تباح لا تقال في المساجد، وإنما يقتصر على مدح الإسلام ومدح النبي عليه الصلاة والسلام والثناء على الله تعالى والوعظ والإرشاد والحكم، أما غير ذلك من الإطراء والخول بغير حق جاء في البخاري إن من الشعر لحكمة، فإذا كان حكمة فلا بأس. نعم. وعن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سمع رجلا يجد ضالة في المسجد فليقل لا رده الله عليه فإن المساجد لم يبن لهذا. هذا يدل على أن هذا التعزير من باب التعزير، أمر النبي عليه الصلاة والسلام بقال هذا من باب التعزير لهذا الشخص، لأن المساجد لم تبنى لهذا، ما تبنى ما بنيت للإعلانات ولا للسؤال على الضالة، فإذا سأل في المسجد فإنه يقول له من يسمع لا ردها الله عليك، يقول له صوت يسمعه من حضر من باب التعزير، لا يقول في نفسه يعني قال قال فليقل اللهم صل وسلم عليه. نعم. وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا لا أربح الله تجارته، رواه النسائي والترمذي وحسنه. وهكذا هذا من باب، لأن المساجد ما بنيت للبيع والشراء، بنيت للدنيا، بنيت لله للعبادة للتقرب لله تعالى بالصلاة فيها وقراءة القرآن وذكر الله تعالى، فإذا باع رأينا من يبيع المسجد فإنه يقول الإنسان من أهل العلم قال بالوجوب يجب عليك، يقول لا أربح الله تجارتك، نسأل الله العافية. هذا من باب التعزير، يعزر يعزر بهذا الدعاء بدل أن يضرب، بدل أن يعزر يقال له لا أربح الله تجارتك. نعم. ساحة المسجد وساحة المسجد تدخل به ساحة المسجد الخارجية التي يحيط بها السور، فإذا كان المسجد له سور يربطه ولو كان كيل، هذا منه يطلق عليه مسجد سور قد وضع على المسجد وقف المسجد فإنه يعتبر حكمه حكم المسجد. إذا لم يوجد سور يعني أنت من الساحة، إذا لم يوجد سور فالظهر والله أعلم أنه لا يدخل المسجد، إذا كان يعني طرقات يعني هذا يقال لها والعلم عند الله تعالى يعني قارعة الطريق، أن تقرع الأقدام والعلم عند الله تعالى وليس عليه سور يحجزه من المسجد الذي يصلى فيه، لأن المسجد لكنا ليس فيه سور يعني ما دام ما فيه سور الأمر وحسن، أهم شيء من خارج الأبواب، إن كان المسجد له سور فخارج أبواب السور، إن كان لم يكن له سور فإنه يكون خارج أبواب المسجد. إذا كان المسجد صلى فيها وقت الجمعة ها ولو كان يصلى فيها بالمسجد يعني ما يصلى في طالعة الطريق من الساحة التي تقرع طرق الساحة في الجامعة. الظاهر الساحة في الجامعة لأن في الغرف التحبية تربط المسجد فهذا ما هي داخلها ما دامها كأنها تكون للسور تحتاج المسجد فيها بالمسجد. لا لا لا لا هذه أنها ما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقام المسجد في المساجد ولا يستقاد فيها. رواه أحمد وأبو داود ولا يستقاد فيها. نعم رواه أحمد وأبو داود بسند ضعيف. هذا وإن كان فيه ضعف حديث ضعيف كما ذكر الحافظ وغيره من العلم لكن معناه صحيح. فإذا قيمت الحدود في المساجد تلوثت المساجد فالجلد قد يسبب البول وقد يسبب مصائب تلوث المسجد إذا كان حصل الجلد وقتل القصاص يلوث المسجد بالدماء على المساجد. لا لهذا ذكر العلم أن الحدود لا تقام في المساجد أي داخل المساجد لكن في الساحات الخارجية هكذا. ولا يستقاد فيها يعني يطلب القوت فيها القتل القصاص وإنما تقام الحدود في أماكن أخرى غير المساجد. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت أصيب سعد يوم الخندق فضرب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم خيمة في المسجد ليعوده من قريب. متفق عليه. هذا يدل على جواز بناء الخيمة بناء الرواق في المسجد والسكن في المسجد للحاجة لسان بحاجة يسكن في المسجد لا بأس. هذا فيه تيسير وسماحة الإسلام. كثير من الناس لا يرى ذلك. لو رأى إنسان نائم في المسجد لا صحيح لو كان بدون حاجة ما يحتاج للمسجد عنده بيت وعنده غرفة وعنده ويأتي ويجعل خيمة في المسجد يريد الناس لا. لكن إنسان بحاجة أن يسكن في المسجد لا بأس. أو بحاجة يعني يبنى بعض الناس خيمة أو غير ذلك في زاوية المسجد ليعودوا بعض الناس إذا كان مريضا كسعد رضي الله عنه أو غير ذلك أو يكون فقيرا أو الاعتكاف. الخلاصة أن المسجد لا بأس أن يؤكل فيه للحاجة وأن يسكن فيه للحاجة. نعم. لكن لا يتخذ يعني ملكا بحيث يبني غرفة داخل المسجد وإنما يجعل ستر في المسجد يجعل رواق في المسجد يجعل خيمة في المسجد يعني تنقل من مكان لمكان لا بس وتنقل يوم الجمعة إذا كان زحام الناس ولا بأس. نعم. على حسب الحاجة. نعم. وعنها قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلمني وأنا أنظر إلى الحبشة يلعبون في المسجد. الحديث متفق عليه. الحبشة يعني هم من الحبشة الذي قالها الآن في أوبيا. لا ذكر العلم أن هذا الحديث يعني كان لاعب الحبشة هو للتعلم الجهاد في سبيل الله تعالى من باب الكر والفر وأخذ السيف بقوة تعليم الجهاد. وهذا فيه توسعة في يوم عيد لناس وفيه إغاظة للكفار وفيه البيان للناس من الكفار وغيرهم من اليهود وغيرهم أن دين الإسلام له يعني فيه السماح وفيه اليسر وغير ذلك حتى في المسجد. ولكن لا يستدل به على إباحة الطبول وإباحة المزامير وإباحة لعب الرجال وغير ذلك. فإن الرجال لم يأتي في الشرع بأنهم يلعبون ما ورد في الشريعة بأن الرجال يلعبون ولا يدقون الطبول ولا غير ذلك وإنما هذا من باب التعلم. ولذلك قال سباحة شيخنا رحمة الله عليه عبد العزيز بن باز إذا كان اللعب للرجال فيه التعلم على الجهاد في سبيل الله من باب الكر والفر فإنه يكون لا بأس به لا بأس به. أما إذا كان من باب يعني التميع ومن باب تقليد النساء وفيه التمايل والحركات التي لا يعملها الرجال هذا لا يكون ولا يجب سنة. وفيه جواز نظر المرأة إلى الرجال على وجه العموم لا على وجه الخصوص كأنها تنظر إلى شخص وتتحلى هذا الشخص وتتأمل في هذا الشخص هذا منهي عنه. لكن ذكر العلم بأن النظر إلى وجه العموم تنظر إلى اللاعبين مثلا أو تنظر إلى المصلين أو تنظر إلى جمهور الناس على وجه العموم لا بأس به. نعم. وعنها أن وليدة سوداء كانت لها خباء في المسجد، كان لها خباء في المسجد، فكانت تأتيني تتحدث عندي الحديث، متفق عليه. هذا وليدة سوداء، يعني كانت وليدة يعني شابة، كانت في المسجد، كانت مملوكة سابقا، ولهذا يذكر بأنها كانت عند حي من العرب فابتليت بأن سرق وشاح، وشاح كان لهم، جاءت حدأة فأخذته، وشاح أحمر أخذته الحدأة تظنه لحما، فاتهموا هذه الوليدة وقالوا أنت اللي سرقتيه، ضربوها وعذبوها، فحتى قالت بأنه قد فتشوا على أو يعني عملوا التفتيش على قبلها لعلها تكون قد أخفته، هكذا قالت لعائشة رضي الله عنها. وسبب هذا الكلام أنها ما كانت كما في البخاري ما كانت تجلس مجلسا عند عائشة إلا كانت تقول، فكانت تقول بعض الأبيات، كانت تقول لها بعض الأبيات، تقول ويوم المشاح من تعاجيب ربنا، ويوم المشاح من تعاجيب ربنا، ألا إنه من بلدة كفر نجاني أو أنجاني. سألت عائشة نسألت إيش معنى يوم المشاح، فأخبرت هذا القصة هذا، وساقه المؤلف رحمه الله تعالى فأسلمت، هذه أعتقت أو اعتقت وأسلمت، كانت عند النبي عليه الصلاة والسلام في المسجد، تسكن في المسجد كما في هذا الحديث، وهذا به دلالة على جواز السكن بالمسجد والأكل بالمسجد للحاجة للحاجة. نعم. وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المزاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها. تقدم بأن المزاق وصاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها، فلا يجوز المسلم أن يبصق في المسجد، نعم، لا في جداره ولا في شيء، وإنما يجعل في المنزل في ثوب. نعم. وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد، أخرجه الخمسة إلا الترمذي وصححه ابن خزيمة. هذا فيه من الفوائد أن الساعة لا تقوم إلا عند زخرة المساجد، أن الزخرة لا ينبغي أن تزخرف المساجد بالألوان والصبغات الحمراء والصفراء والتسويد والتحميل وغير ذلك والكتابات وغير ذلك، هذا زخرفة المساجد، هذه من علامات قيام الساعة، وإنما تبنى لقوة وتبنى يبني الإنسان ما يكن الناس من المطر والبرد، وإن حصل فيها بعض التجميل كما فعل عثمان لأنه بنى المسجد من الحجارة منقوشة، وقيل له أنكر عليه بعض الصحابة فقال رضي الله عنه النبي عليه الصلاة والسلام قال من بنى لله مسجدا بنى الله له مثله، وإن الناس يحسنون بيوتهم ويحب أن يحسن المسجد، فذكر العلم إذا كان التحسين من باب يعني ما فعل عثمان رضي الله عنه كونه يعمل بالجص الأبيض وغير ذلك فلا بأس به، والأفضل ما فعله الصحابة، لكن هذا لا بأس به، ذكروا بأنه لا بأس به، أو كان الناس ينفرون من المسجد يعني إذا كان لم يكن يعني بهذه الطريقة، أما كونه يزخرف بالزخارف والألوان المختلفة فلا، أو الكتابات على الجدران أو في المحاريب لا. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أمرت بتشييد المساجد، أخرجه أبو داود وصححه ابن حبان. قيل التشييد الله أعلم، قيل الرفع، وقيل أنه تشييد يعني ما به الطلاء بالتشييد بالألوان، الخلاصة أن النبي عليه الصلاة والسلام ما أمر بذلك، وإنما يبنى المسجد على بالقوة التي تكن الناس من المطر والبرد ويكون نظيفا. نعم. وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عرضت علي أمور أمتي حتى القضاة يخرجها الرجل من المسجد، رواه أبو داود والترمذي واستغربه وصححه ابن خزيمة. هذا الحديث فيه ضعف لكن معناه صحيح بالنسبة لتطهير المسجد وتنظيف المسجد، القذاة إذا أخرجها الإنسان من المسجد هذه حسنة، كونه يخرجها وينظمها المسجد هذه من الحسنات التي تكتب الإنسان، وهذا فيه الترغيب في العناية بالمسجد وتطهير المسجد. نعم. وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. متفق عليه. هذا من الأداب التي ينبغي المسلم أن يعملها، لا يدخل المسجد إذا دخل المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، سواء كان في وقت نهي أو غير وقت. اختلف العلم هل تصلى في أوقات النهي، والصواب أنها تصلى في أوقات النهي، لأن هذه الصلاة من الصلوات ذوات الأسباب، فإذا دخل المسجد بعد العصر أو بعد الفجر صلى ركعتين، وإذا توضأ صلى يعني سنة الوضوء، وإذا قدمت الجنازة بعد العصر أو بعد الفجر مباشرة صلى عليها، هذه من الصلاة. أو طاف بالبيت الحرام بعد الفجر أو بعد العصر صلى ركعتين، قالوا هذه الصلوات من الصلوات ذوات الأسباب التي تفعل في أوقات الكراهة. نعم. باب سنة الصلاة. بارك، نسأل الله عز وجل لنا ولكم من النافع والعمل الصالح والتوفيق لمن يحب الله، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك بارك. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اقلع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم افعل ذلك بصلاتك كلها ثم افعل ذلك بصلاتك كلها. اخرجه السبعة واللفظ للبخاري والامام في اسناد مسلم حتى تطمئن قائما. ومثله في حديث باعث عند احمد وفي حبان وفي لفظه احمد فاقم صلبك حتى ترجع العظام. وللنسائي وابي داود من حديث رفاعه بن رافع انها لم تتم صلاه احدكم حتى يسبغ الوضوء كما امره الله ثم يكبر الله ويحمده ويثني عليه. وفيها فان كان معك قران فاقرا والا فاحمد الله وكبره وكبره. ولابي داود ثم اقرا بسبب القران ثم اقرا بسبب القران وبما شئت. ولابن حبان ثم بما شئت. سنة الصلاة التي أمر الله بها كما صلى النبي عليه الصلاة والسلام وكما أمر عليه الصلاة والسلام وكما أقر ذلك صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا قال الله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قال النبي عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي. فصلة الصلاة هي الصفة التي كان النبي عليه الصلاة والسلام يصليها. وبدأ المؤلف رحمه الله تعالى في صفة الصلاة بحديث المسيء في الصلاة، هذا يقال الحديث المسيء في الصلاة، أن رجلا جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فصلى، رآه النبي عليه الصلاة والسلام صلى فدعاه وقال صلي ارجع فصلي فإنك لم تصلي. سلم عليه فرد عليه السلام قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فرجع فصل ثم جاء إليه فقال ارجع فصل فإنك لم تصل. وفي آخر الأمر قال والله يا رسول الله ما أحسن غير هذا فعلمني. فعلمه النبي عليه الصلاة والسلام. والحديث جاء في من طرق كثيرة، رواية كثيرة في البخاري ومسلم وغيره السنن، وجمع المؤلف رحمه الله تعالى بين هذه الروايات، ومجموعها أنه أمره بالوضوء، قال إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، فدل على أنه حينما علم بأن هذا الرجل لا يحسن الصلاة فربما لا يحسن الوضوء بعد كذلك، فعلمه النبي عليه الصلاة والسلام. ثم بين له النبي عليه الصلاة والسلام أن يكبر في استقبل القبلة، فاستقبل القبلة فبين له أن يستقبل القبلة فيكبر. وذكر العلم بأن جميع ما في هذا الحديث برواياته أن هذا الحديث كل ما ورد فيه يكون من الأمور المفروضة في الصلاة، مفروضة لا بد منها، فما لم يرد في هذا الحديث. نعم. نعم نعم. وما لم يرد في هذا الحديث قالوا ليس بواجب إلا بدليل الأقل. لا يعني بأنه إذا لم يرد في الحديث أنه لا يكون واجبا، لا، يكون واجبا إذا ثبت دليل آخر عن النبي عليه الصلاة والسلام، وثبتت أدلة أخرى في واجبات أخرى وفي أركان أخرى لم تذكر في هذا الحديث. لكن جميع ما في هذا الحديث ذكر العلم بأنه من الفرائض التي يجب على الإنسان أن يقوم بها. أمره النبي عليه الصلاة والسلام بشرع الوضوء، وأمره باستقبال القبلة، قال فكبر تكبير، كبر يقول الله أكبر، والتكبير هو تعظيم الله تعالى وأن الله أكبر من كل شيء سبحانه وتعالى، وهو الكبير المتعال، ويكبر باللفظ المعروف الله أكبر. فلا يقول الله أكبر. فذكر أهل العلم بأن هذا لو قال أكبر بأنه قد يعني بطلت ولم تنعقد الصلاة، وإذا كان يؤذن كذلك لا يصح الأذان. لقال الله أكبر الله أكبر. قالوا أكبر جمع كبر، يعني وهو الطبل، طبل أكبر يعني طبول، هذا المعنى لهذا اللفظ. فلا يقول الله أكبر، فإن تكبيرة الإحرام لا تنعقد. وقالوا لا يقول كذلك في الحديث الآخر، لا يقول الله أكبر الله أكبر، فلا تنعقد تكبيرة الإحرام، لأن هذا في المعنى سؤال، يسأل يقول هل الله أكبر، سؤال الله أكبر يعني هل الله أكبر يعني سؤال يعني استفهام، فلا يقول هذا، وإنما يقول الله أكبر، يكبر تكبيرة الإحرام كما بين النبي عليه الصلاة والسلام. ثم يقرأ ما تيسر منه القرآن، والفاتحة هي الضرورية وهي الواجبة وهي الركن لحديث الأخرى مع هذا الحديث، أنه لا بد أن يقرأ بفاتحة الكتاب، ومن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فلا صلاة له كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، يعني يكبر وركع. تكبير ذكر العلم بأنه من الواجبات، ولم يذكر في هذا الحديث تكبير الركوع. ثم اركع حتى تطمئن راكعا، تكبير الركوع هذا واجب وليس من الفرائض. ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها، او كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. هذا الحديث يدل على ان هذا قد اشتمل على شيء من اركان الصلاة، وأركان الصلاة التي ذكرها العلم هي 14 ركنا. الركن الأول هو تكبير القيام مع القدرة، لا بد أن يكون قائما في الفريضة، وقوموا لله قانتين، ولحديث النبي عليه الصلاة والسلام صلي قائما فإن لم تستطع قاعدا، الحديث. والركن الثاني تكبيرة الإحرام كما سمعتم. والركن الثالث قراءة الفاتحة. والركن الرابع الركوع. الركن الخامس الرفع من الركوع. السادس الاعتدال في الركوع كما قال حتى تطمئن، حتى تعتدل قائما. والاعتدال قالوا بأنه أن يطمئن، هو الطمأنينة، حتى يرجع كل عظم إلى فقاره إلى المفصل. ثم الركن السادس السجود على الأعضاء السبعة، الأنف مع الجبهة، ولا تصح الصلاة إذا سجد على جبهتي ولم يسجد على أنفي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أشار إلى الأنف حينما بين بأنه يسجد على جبهته، فيسجد على جبهته مع أنفه وعلى يديه وعلى أطراف قدميه وركبتيه، هذه سبعة أعضاء كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام. هذا السجود على الأعضاء السبعة، والرفع منه يعني الرفع من السجود على الأعضاء السبعة، هذا من أركان الصلاة. والجلسة بين السجدتين لا بد أن يجلس بين السجدتين، والطمانينة في جميع الأركان. الطمانينة قالوا بأنها يعني هي أن يرجع كل عظم إلى فقاره، وفيه زيادة بعد يعني أعظم من أن يرجع كل عظم إلى فقاره، أن يكون فيه طمانينة، فيه سكون، في ركود، ما به عجلة. وذكروا بين الطمانينة مقدار ما يقرأ دعاء الفريضة الواجب، يعني كان يقول ربي اغفر لي، أو سبحان ربي الأعلى، أو سبحان ربي العظيم. هذا قالوا الطمانينة بأن يطمئن بمقدار الذكر الواجب. وكذلك التشهد الأخير من أركان الصلاة، والجلوس للتشهد الأخير، والترتيب بين الأركان، لأنه قال ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، فرتبها بثم، دل على ذلك أن الأركان ترتيب ورتب. والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام كما دلت عليه الأحاديث الأخرى، والتسليمتان هكذا ذكر أهل العلم، لأن هذه أركان الصلاة 14 ركن لا بد منها. والفرق بين الأركان والواجبات أن الركن إذا سقط بطلت الصلاة عمدا أو سهوا أو جهلا، أما الواجب إذا سقط فإنه يجبر بسجود السهو إذا كان ساهيا، وإذا كان متعمدا بطلت الصلاة. نعم. أعد الحديث. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قمت إلى الصلاة فأسجد الوضوء، ثم استقبل القبلة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم ارجع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. أخرجه السبعة واللفظ للبخاري، ولابن ماجه بإسناد مسلم حتى تطمئن قائما، ومثله في حديث رفاعة عند أحمد وابن حبان، وفي لفظ لأحمد لأنه كانهم يقولون بأن الإطمئنان قائما يعني مكان الاعتدال قائما، يعني قالوا الإطمئنان هو كأنه يعني أكثر من أن يرجع إلى كل عظم إلى فقاره، فالإطمئنان أولى من الاعتدال. نعم. وفي لفظ لأحمد: فأقم صلبك حتى ترجع العظام. نعم. وللنسائي وأبي داود من حديث رفاعة بن رافع: إنها لن تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله، ثم يكبر الله ويحمده ويثني عليه. وفيها: فإن كان معك قرآن فاقرأ، وإلا فاحمد الله وكبره وهلله. ثم هذا يدل على أن، وسيأتي إن شاء الله، يدل على أن الإنسان إذا لم يحفظ الفاتحة وضاق الوقت دخلت الصلاة فإنه يعلم التسبيح: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، تقوم مقام الفاتحة عند الضرورة حينما كان يسلم الإنسان ولا يستطيع أن يحفظ الفاتحة، فيقال له: قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، بدلا من الفاتحة. وهذا فيه فوائد، منها يسر الشريعة وأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها، ومنها عظم هذا الذكر وأنه أفضل الذكر بعد القرآن، أفضل الذكر بعد القرآن: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، لا يضرك بأنها بدأت كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، والتي قال فيها النبي عليه الصلاة والسلام: لا أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس، هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام. فهي تقال لمن لم يحفظ الفاتحة في بدل من الفاتحة وتجزي عنه. نعم. ولكنه يتعلمها، تعلمها يعني يجب عليه أن يتعلمها حتى يحفظها. نعم. وللنسائي وأبي داود من حديث رفاعة بن رافع إنها لم تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله ثم يكبر الله ويحمده ويثني عليه. وفيها فإن كان معك قرآن فاقرأ وإلا فاحمد الله وكبره وهلله. ولأبي داود ثم اقرأ بأم القرآن وبما شئت وبما شاء الله. ولابن حبان ثم بما شئت. نعم. وعن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا كبر جعل يده حذو منكبيه وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه ثم حصر ظهره فإذا رفع رأسه استوى حتى يعود كل فقار مكانه فإذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابضهما واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة وإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى وإذا جلس في الركعة الأخيرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعدته. أخرجه البخاري. هذا الحديث فيه فوائد، منها أن المصلي إذا صلى فإنه يراعي أحوال النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا كان يصلي فالسنة في حقه أن يرفع يديه عند تكبيرة الإحرام حذو منكبيه أو حذو أذنيه إلى فروع أذنيه في أربعة مواضع. الموضوع الأول عند تكبيرة الإحرام، والموضوع الثاني عند الركوع، والموضوع الثالث عند الرفع من الركوع، والموضوع الرابع حينما يقوم من الركعة الأخيرة من التشهد إلى الركعة الثالثة إذا كانت الصلاة ثلاثية أو رباعية. هذه أربعة مواضع ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في الأحاديث الصحيحة أنه يرفع يديه عليه الصلاة والسلام حذو منكبيه أو حذو أذنيه عليه الصلاة والسلام. نعم. وعن علي بن ابي طالب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا قام الى الصلاه قال وجهت وجهي للذي فطر السماوات. اللهم صل على محمد. لعلنا نقرا هذا في اسئله. اللهم صل على محمد. نعم. هذا السائل يقول يوجد قبور في المسجد النبوي فهل يدخل هذا في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أن يستثنى من توبيخ رزال الله؟ لا يوجد قبور. اللهم صل على محمد. لا يوجد في قبور في المسجد النبوي مطلقا. أما قبر النبي عليه الصلاة والسلام فهو في بيته عليه الصلاة والسلام، كانت هناك حجرات للنبي عليه الصلاة والسلام بيت عائشة ثلاث غرف. الحجرة الأولى دفن فيها النبي عليه الصلاة والسلام من بيت عائشة ليست من المسجد، والحجرة الثانية دفن فيها أبو بكر رضي الله عنه، والحجرة الثالثة أوصت عائشة رضي الله عنها أن تدفن فيها. ولكن حينما طعن عمر رضي الله عنه أرسل إليها في مرض موته رضي الله عنه في الغرغرة يستأذنها أن يدفن بجوار النبي عليه الصلاة والسلام، فأذنت رضي الله عنها وأرضاها، يعني آثرت على نفسها لعمر رضي الله عنه وقالت اقبروني في مقابر المسلمين في البقيع. فقبر النبي عليه الصلاة والسلام وقبر عائشة قبر أبي بكر وعمر ليست في المسجد النبوي، وإنما هي في بيت النبي عليه الصلاة والسلام وبعيدة من المسجد. كون التوسع حصلت في العصور المتقدمة في عهد الوليد يعني إلى قرب البيت، فإن البيت كما يذكر العلم هو في زاوية خارج المسجد ولا يصلي الناس إليه وليس من المسجد، قد أحيط بأربعة جدران. ولكن المبتدعة يستدلون بهذا، يعني جاء لهم يعني من الأدلة يستدلون بها ولم يصيبوا بذلك. فليس في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام قبور، والناس لا يصلون إليها ولا يصلون على القبور. نعم. هذا السائل يقول صلى الله عليه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هناك من العلماء من يقول النظر إلى السماء في الصلاة يبطل الصلاة لأنه نظر إلى غير القبلة وأتى بمحرم، هل هذا صحيح؟ النظر إلى السماء منهي عنه، نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك صلوات الله وسلامه عليه، فأمر بالسكون في الصلاة وقال أما يحشر، وقال لا ينتهين أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة أو لا تعود به أو لا تخطفن أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فالخلاصة أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن رفع البصر إلى السماء في الصلاة، وإنما السنة أن ينظر إلى موضع سجوده، ينظر إلى موضع سجوده. نعم نعم. يحتاج نظر، يحتاج تأمل. نعم. هل يجوز الإنشاد أو الإنشاد ما هو في الوقت الحالي؟ هل يجوز الإنشاد للأناشيد التي في الوقت الحالي؟ إيه. وما رأيكم في الإنشاد كبديل للغناء للشباب؟ نعم. الإنشاد في الوقت الحالي وفي غير الوقت الحالي في العصور الماضية والمتأخرة إذا كان على ما كان عليه السلف الصالح كإنشاد حسان رضي الله عنه وأرضاه فلا بأس به، أما إذا كان من الأناشيد الصوفية، لأن الأناشيد الآن التي يقولون أناشيد إسلامية فيها نوع من أنواع الصوفية، أولا لأن فيها تغنم يتكلم فيها ميوعة لكثير من الناس، وثانيا لأنهم يقلدون أصوات المطربين والمغنين، وثالثا لأن فيه بعض الألغاب الشركية. أما إذا كانت ما كان عليه مثل ما كان يبقي حسان بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه وغيره من علماء الصحابة فلا بأس في ذلك، أما إذا كانت فيها شيء من الصوفية، فيها شيء من يعني الأصوات الغريبة كأصوات النساء وأصوات المغنين والمغنيات، الناس توسعوا بهذا، حتى أن كثيرا من الشباب الآن لمن عصم الله يتلذذ بهذه الأصوات أعظم مما يتلذذ بالقرآن الكريم، هذا مصيبة عظيمة ويبعده عن هذا. كثير من الناس شباب لمن عصم الله يستمع إلى الأناشيد ولكن القرآن لا يستمع إليه، أصبح هذا مرض، نسأل الله العفو والعافية. نعم. نعم. ما رأيكم من يبيع السواك وغيرها داخل أسوار المسجد؟ لا ما يجوز، لا يبيع لا السواك ولا غيره داخل سور المسجد، وإنما يؤمر أن يخرج خارج المسجد. نعم. ويقال له لا أربع الله تجارتك إذا كان داخل المسجد. نعم. صلى الله عليه وسلم يقول الفرق بين المسجد والمصلى، كأن المعروف عند الناس الآن أن المصلى هو الذي لا تصلى فيه الصلوات الخمس كمصلى العيد في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، مصلى الجنائز، أما المسجد هو الذي تقام فيه الصلوات الخمس. نعم. صلى الله عليه وسلم يقول السائل يقال أن تنظيف المسجد تقرب الحور في الجنة، هل هذا صحيح؟ لا أعرف هذا، أنا أسمع بهذا لكن ما وقفت عليه، هل يحتاج إلى نظر، لكن تنظيف المسجد وقم المسجد فيه الثواب العظيم وفيه الأجر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بتنظيف المساجد وتطيبها، وامتثال الأمر يثاب عليه الإنسان إذا امتثل أمر النبي عليه الصلاة والسلام يثاب عليه. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل يدخل في هذا الحديث يمنع المساعدة المالية وغيرها وما يسمى بالمسؤولين؟ هل يمنع عليه أيضا؟ لا يدعى عليه، لأن هذا معروف عند العلماء أنه لا ينكرون عليه بالنسبة لسؤاله، وإنما ينكر عليه هل يستحق أو لا يستحق. فيعني كونه يمنع التسول في هذه يعني الأيام، قد يقال بأن الناس ليسوا بحاجة إلى هذا، وهناك أشياء، هناك جمعيات خيرية، وهناك يعني أماكن توزع بها الصدقات فيذهب إليها ولا يبقى الناس في المصليات. لكن لو فرض بأن الإنسان بحاجة في إلى ذلك وسأل إخوانه في المسجد لا بأس. نعم. لا هذا العمل عليه العلم لا أذكر في شيء، لكن العلماء المعروفين يعني قد لا ينكرون على من يسكت في المسجد يسكتون، أو يقولون خلك في آخر المسجد حتى يعطي إخوانه ما في يسر. نعم. أقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أشهد أن لا إله إلا الله. ما رأيك من أهل النبوي من حكمة الزخارف وقوش ورؤية الله في الجوال مصدور وقامه وقامه صاحبه؟ لا أرد أن يكون ذلك لأن المسجد من حجاج به في بلاعي هذا الشيء. على كل حال أنت إذا بنيت مسجد ولا عملت عملا لا تزخرفه الزخرفة الزائدة، وأما هذه الأمور فهذه يسأل عنها ولاة الأمر. نعم. صلى الله عليه وسلم يقول السائل: ما معنى حديث إياك وللإنسان الصلاة إنه ملك إن كان لا مسلم تقول؟ يعني الالتفات والصلاة لك لأنه ينتقصها، واختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد كما بين النبي عليه الصلاة والسلام. أما التطوع فإذا التفت فيه الحاجة فلا بأس، لكن لا يكون دائما تطوع. قد يكون الالتفات في الصلاة لحاجة جائز وهي فريضة، كما التفت أبو بكر رضي الله عنه حينما دخل النبي عليه الصلاة والسلام، كان قد ذهب إلى بعض الناس يصلح بينهم عليه الصلاة والسلام، تأخر وأقام بلال الصلاة وصلى أبو بكر بالناس، فدخل النبي عليه الصلاة والسلام المسجد في الصف، فصار الناس يصفون، وأبو بكر رضي الله عنه كان يخشى في صلاته وأكثر التصفيق، فالتفت أكثر التصفيق ما يدري إيش اللي حصل، فرأى النبي عليه الصلاة والسلام فتأخر ورفع يديه حينما قال أشار له النبي عليه الصلاة والسلام من مكانك، ثم بعد ذلك أمره النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا أناب أحدكم شيء في صلاته فليسبح، يسبح الرجل ويصفق المرأة، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام قال لما تصيق للنساء، قال: يا ما معناك يا أبا بكر ألا تصلي بالناس اللي أمرتك؟ قال: ما كان لأبي قحافة أن يتقدم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالخلاصة حتى لو كان الالتفات في الصلاة الفريضة لحاجة كأن يسمع يعني بأن الطفل يسقط في النار فالتفت يمينا أو شمالا حتى يتأكد لا بأس فيه عند الضرورة الشديدة، أما في النافلة فلا يلتفت حتى في النافلة إلا لحاجة كم. نعم. لكن لو النافلة أمرها أسهل من الفريضة. نعم. صلى الله عليه وسلم يقول: تشريك العاص هل واجب على كل سمع أو يكفي واحد ويستوي عن الباقين؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا عطس أحدكم فقال الحمد لله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: كان حقا على كل من سمع أن يقول يرحمك الله. فمن العلم قال يشمت واحد، لكن الدليل خلاف ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام قال: كان حقا على كل من سمع أن يقول يرحمك الله، إذا هذا يكون حق حقا على الجميع. نعم. فيشمته الجميع كما في ظاهر الحديث. نعم. أحسن الله إليكم شيخ، ما حكم الصلاة إلى سترة الحمراء؟ نعم. ما حكم الصلاة إلى سترة الحمراء؟ إلى شفرة. لا يشغل الإنسان نفسه ويصلي إلى أشياء تشغله في صلاته فيها صور أو فيها ألوان غريبة أو غير ذلك. الخلاصة لو صلى إلى شفرة حمراء كمثلا هذا الجيك الأحمر ونظر مطر سجودة أو كذا إن شاء الله. نعم. صلى الله عليه وسلم، ما حكم الساعات التي تضع مسائل وفيها شعار بعض الشركات؟ لبعض الشركات إذا كانت شعار للمشركين أو الصليب أو غير ذلك تزال وتغير بغيرها. أنا إن تيسر إن كان لا حاجة، أما إذا ما لا حاجة لا حاجة للساعات المصايف إلا إذا كان عند المؤذن أو الإمام. نعم. الدعاية لا تعلق الدعاية المساجد. نعم. حتى الساعات المساجد الظاهر والله أعلم كونها تعلق أمام المصلين الساعات يعني يحتاج نظر الأمر، ما الفائدة منها؟ الفائدة للمؤذن والإمام، أما كونها تبين للناس الوقت الخلاصة من الأمر يحتاج تأمل. هي المؤذن بحاجة للساعة والإمام بحاجة للساعة، كل إنسان عنده ساعة لهذا كثير من الناس يعلمون ساعات ذهبية وجميلة ومزخرفة في المساجد من باب الزينة، هذا لا ينبغي. نعم بارك الله فيك، نسأل الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق لما يحب ويرضى، صلى الله عليه وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين يا رب العالمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن عمر رضي الله عنه أنه كان يقول: سبحانك اللهم وبحمدك، تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. رواه مسلم بسند منقطع، والدارقطني موصولا وهو موقوف. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. مراد الاستفتاح من الأداب المسنونة للصلاة. الصلاة كما تقدم لها أركان ولها شروط ولها واجبات ولها مستحبات، فمن مستحبات الصلاة دعاء الاستفتاح بعد تكبيرة الإحرام والاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم والتسمية، يبدأ ويستعيد يدعو دعاء الاستفتاح الذي كان النبي عليه الصلاة والسلام يدعو به، فهو أنواع منها كما روى مسلم: وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين، اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. هذا من أدعية الاستفتاح: لبيك وسعديك والخير كله بيديك والشر ليس إليك، أنا بك وإليك أستغفر قاتبتك. بل الدعاء من أول: اللهم أنت رب وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين، اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت، لبيك وسعديك والخير كله بيديك والشر ليس إليك، أنا بك وإليك. هذا من أدعية الاستفتاح. ذكر صاحب البلوغ بأنه في بعض طرق في صلاة الليل، ولكن ذكر المحققون منهم سماحة شيخنا رحمة الله عليه أن هذا لم يرد في رواية مسلم، وإنما ورد مطلقا، فيقال في الفريضة ويقال في النفل صلاة الليل وغيره، لكن الأفضل للمسلم للإمام أن لا يطول على الناس، الأفضل أن يختصر على الناس، لكن قد يعني يقوله في الفريضة لا بأس،